يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل قتل الضبع فيه فدية وذلك إذا كان خوفا منه؟ الضبع صيد، نعم، فيه شاة، ضبع صيد فيه بقرة، فيه بقرة فهو صيد، صيد حلال، نعم. إن كان صائلا عليك تخاف منه فليس فيه فدية، أما إذا لم يصل عليك ولكن أنت قتلته للأكل هذا فيه الفدية، نعم.